الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي. الحلقة الخامسة: كتاب وقوت الصلاة. باب وقوت الصلاة. الحديث الخامس: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج، كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون، أيتها المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد استمعنا في الحلقة الماضية إلى تعليق على الحديث الثالث والحديث الرابع من موطأ مالك رحمه الله تعالى، وقد اشتمل الحديث الثالث والرابع على مبحث يتعلق بوقت صلاة الفجر، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم للسائل عن وقت صلاة الصبح، أول وقتها وآخره، وكان بيانه صلى الله عليه وسلم بالفعل، حيث أخر صلى الله عليه وسلم الإجابة عن سؤال السائل إلى وقت الفعل. وقد ذكرنا أن الحكمة من ذلك كما قال علماؤنا ليكون أبلغ في نفس السائل وأرسخ من القول وحده. وبينا أن حد وقت الصبح ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، فمن طلعت عليه الشمس فقد خرج وقت الصبح. ثم أتبع الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث، حديث سؤال السائل عن وقت صلاة الصبح، بحديث عائشة رضي الله عنها، وهو من طريق عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعيد بن زرارة الأنصارية الثقة، وهي من الأثبات في عائشة، ذكر ذلك أهل العلم. وقد تربت رحمها الله في حجر عائشة رضي الله عنها. وإتباع مالك هذا الحديث بحديث السائل عن وقت الصبح إشارة منه رحمه الله إلى أن الفضيلة في وقت الصبح الصلاة في أوله، وكأنه رحمه الله يرد على من قال إن الوقت المستحب بالنسبة لصلاة الصبح هو الإسفار، كما قال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. وقول مالك رحمه الله هو قول الجمهور، جمهور الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وأكثر أهل العلم من بعدهم على التبكير والتغليس بالفجر، وهو الراجح لقوة أدلتهم من السنة وأرجحيتها على الإسفار، والله تعالى أعلم. هذا ملخص ما اشتملت عليه الحلقة الماضية من مسائل. نعود لحديثنا لهذا اليوم وما يشتمل عليه من مسائل. قال: حدثني أن يحيى بن يحيى الليثي، والقائل هو ابنه عبيد الله، عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج، كلهم أي ثلاثتهم عطاء وبسر والأعرج، يحدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: الحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله، إلا أن البخاري رحمه الله أخرجه من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك رحمه الله تعالى، وهو أحد رواة الموطأ، وتسمى روايته برواية القعنبي. وأخرجه البخاري رحمه الله أيضا من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. المسألة الثانية من هذا الحديث: الحديث رواه مالك من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبسر بن سعيد والأعرج، وزيد بن أسلم تقدم ذكره، وكذلك عطاء بن يسار. أما بسر بن سعيد رحمه الله فقد قال ابن عبد البر في التمهيد: كان مولى لحضر موت من أهل المدينة، وكان ثقة فاضلا مسنا، سمع سعد بن أبي وقاص وجالسه كثيرا. قال: وكان مالك رحمه الله يثني على بسر بن سعيد ويفضله ويرفع به في ورعه وفضله. مات في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. أما الأعرج فهو عبد الرحمن بن هرمز، كان صاحب قرآن وصاحب حديث، قرأ عليه نافع القارئ، وكان ثقة مأمونا، ويكنى بأبي داود. توفي بالإسكندرية سنة 117. المسألة الثالثة من هذا الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، إلى آخر الحديث، أي لم تفت، أي قد أدرك وقتها، وكلها أداء ليست بقضاء. هذا قول الجمهور، ويدل لهم ما جاء في رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فلم تفت، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فلم تفت. رواه ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم فلم تفت، أي وقتها، والروايات تفسر بعضها بعضا. المسألة الرابعة، ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع إلى آخر الحديث أن الركعة تجزئه ويكتفى بها. قال علماؤنا هذا الظاهر غير مراد بالإجماع، بل المراد إدراك الوقت، لأن المصلي فرض عليه أن يأتي بتمام صلاة الصبح وتمام صلاة العصر، فلا بد أن يتم الركعات، ولا تجزئه هذه الركعة عن صلاة العصر بتمامها. وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في رواية للبخاري رحمه الله: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، أي فليأتي بما بقي من صلاته. المسألة الخامسة، هذا الحديث يدل بمفهومه أن من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للوقت، والركعة تكون بتمام سجدتيها مع قيامها وركوعها. هذا قول مالك رحمه الله تعالى، وهو ظاهر الحديث. وقال الشافعي وأحمد رحمهم الله: يكون مدركا للوقت بإدراك ولو جزءا من الركعة ولو تكبيرة الإحرام. واستدلوا برواية البخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس، إلى آخر الحديث. قال علماؤنا: ولا دليل لهم على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة أن المراد إذا أدرك جزءا من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الجزء وأراد به الكل، وهذا التعبير جار وشائع في لسان العرب. بل وحكى ابن رجب رحمه الله رواية عن أحمد رحمه الله أنه لا يكون مدركا لها في الوقت بدون إدراك ركعة كاملة، وهو محكي أيضا عن الشافعي. وقول مالك رحمه الله: لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة تامة بسجدتيها، هو ظاهر الحديث، وهو الذي دل عليه مفهومه ومنطوقه. فمنطوقه أن الوقت يدرك بركعة تامة، ومفهومه أن الوقت لا يدرك بأقل من ذلك. ويدل لقول مالك أيضا أنه متفق على أن من لم يدرك ركعة تامة من الجمعة لم يدرك الجمعة، فلزم أنه من لم يدرك ركعة كاملة من أي صلاة في وقتها لم يدرك الصلاة في وقتها، والله تعالى أعلم. المسألة السادسة، هل يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة حتى لا يبقى منها إلا مقدار ركعة؟ الجواب فيه تفصيل. أما العصر فلا يجوز، لأن الوقت الاختياري للعصر إلى الإصفرار، إصفرار الشمس، فلا يجوز تعمد ترك الصلاة وتأخيرها حتى اصفرار الشمس. وعلامة اصفرار الشمس تغير شعاعها وضوئها، حيث يكون أثرها واضحا على الحوائط والجدران، ويكون شعاعها متغيرا إلى الإصفرار. والدليل على أن لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى الإصفرار قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، الحديث أخرجه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس، أي ينتظرها حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وزاد أبو داود رحمه الله: حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا الحديث والذي قبله يدلان على عدم جواز تأخير العصر إلى الإصفرار، لكنه لما جاء قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، دل على أن للعصر وقتين: وقت اختيار وساعة ورفاهية، ووقت ضرورة وعذر. فأما وقت الاختيار فهو من أول وقت العصر إلى الإصفرار، وأول وقت العصر إذا كان ظل الشيء مثله. وبعض أهل العلم قالوا: آخر وقت العصر صيرورة ظل كل شيء مثليه، أي مثله مرتين. فمن أتى بالصلاة ما بين هذا الوقتين لم يكن آثما، سواء كان بعذر أو بغير عذر، لأن الوقت في حق المكلف ما بين هذين الوقتين على التوسعة. فإذا اصفرت الشمس حتى غروبها ضاق الوقت وصار وقتا ضروريا، أي لأهل الأعذار. والسؤال هنا: من هم أهل الأعذار؟ الجواب: الحائض تطهر، والصبي يبلغ، والكافر يسلم، والمغمى عليه يفيق، والمجنون يفيق، والنائم يستيقظ، والناسي يتذكر. فأما النائم والناسي فيصلي متى تذكر ولو فات الوقت كله، فوقتها تذكرها، وتذكرها وقتها، لا وقت لها إلا ذاك. وأما الحائض والصبي والكافر والمغمى عليه والمجنون فإن هؤلاء يصلون ما أدركوا ركعة قبل الغروب. وعامة أهل العلم يقولون: من أدرك من هؤلاء ركعة قبل الغروب، بل بعضهم يقول ولو بعض ركعة، يصلي الظهر والعصر، لا يصلي العصر فقط بل معها الظهر، لأنهما مشتركة الوقت، ولأن هؤلاء من أهل الأعذار والضرورة، فالوقت في حقهم مشترك، كما هو الحال بالنسبة للمسافر، والجامع بينهم العذر، فهم من أهل الأعذار. إلا أن مالك رحمه الله قد فصل، قال: من أدرك من هؤلاء خمس ركعات قبل الغروب صلى الظهر والعصر، أربع للظهر وواحدة للعصر، وأكمل ما بقي. وإن أدرك أقل من ذلك، أي أقل من خمس ركعات، هذا بالنسبة للمقيم، صلى العصر وسقطت الظهر لأنه لم يدرك منها ركعة. هذا كله بالنسبة لصلاة العصر، فإن له وقتين: وقت اختيار ووقت ضرورة. أما الصبح فليس له وقت ضرورة على الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا أنه لا يجوز أن يؤخر المسلم دون عذر صلاة الصبح حتى لا يبقى من وقتها إلا مقدار ركعة، قال ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري وجمهور العلماء على أن تأخير صلاة الفجر حتى يبقى منها مقدار ركعة قبل طلوع الشمس لغير ضرورة غير جائز، وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. المسألة السابعة: لو أدركت المرأة الوقت وهي طاهرة ثم حاضت بعد ذلك قبل أن يخرج وقت الصلاة، هل يجب عليها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أولها؟ مثال ذلك: امرأة دخل عليها وقت الظهر وهي طاهر ثم حاضت قبل خروج الوقت، هل تقضي الظهر؟ مالك رحمه الله قال: لا قضاء عليها ولو كانت لغير عذر، لأن وقت الوجوب عنده موسع، فليس أول الوقت بأوجب من آخره. وهذا قول أبي حنيفة والأوزاعي رحمهم الله تعالى. هذا الحكم ليس للمرأة الحائض فقط، بل ينطبق على العاقل يجن والمغمى عليه بعد دخول الوقت فلم يفق حتى خرج الوقت. كل هؤلاء لا قضاء عليهم للعلة التي ذكرت في حق الحائض. المسألة الثامنة وهي الأخيرة: الحديث لا يتعلق بالصبح والعصر فقط، بل الحكم يلحق جميع الصلوات، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خص الصبح والعصر بالذكر لأن علامتهما ظاهرة تدرك بالحس والمشاهدة بخلاف باقي الصلوات. وعلى هذا فمن أدرك مقدار ركعة تامة بسجدتيها من أي صلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك وقتها وصلى ما بقي عليه من الركعات، وصلاته تكون أداء وليست قضاء. هذه هي المسألة الأخيرة، وهذا مما يسره الله لنا في هذه الحلقة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، ونسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه غفور رحيم. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام، ويتجدد بكم اللقاء بإذن الله في حلقة أخرى نستكمل فيها ما بدأناه من التعليق على أحاديث الموطأ. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي.